وبعضهم يؤيد ويقوي بعضا، فكل منهم ولي من الآخر. فالولي معناه الناصر الذي ينصره ويتولاه ويؤيده ويقويه ويحميه، هذا معنى كون المؤمنين بعضهم أولياء بعض. فإذا قيل المؤمنون أولياء الله، فالمعنى أن الله تعالى يؤيدهم وينصرهم ويقويهم، وهم أيضا ينصرون الله وينصرون دين الله ويجاهدون في سبيله ويبلغون شريعته ويذبون عن الشريعة وعن الإسلام، يذبون عنه باعتداء المعتدين وشبهات المشبهين، فكانوا بذلك أولياء لله تعالى، والله تعالى وليهم. فإذا ولي الله هو كل تقي مؤمن. قال الله تعالى: الذين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذا وصف أولياء الله، فكل مؤمن تقي فهو من أولياء الله. فما بين الإنسان وبين أن يكون وليا إلا أن يحقق الإيمان ويحقق التقوى فيصبح من أولياء الله. أما الصوفية ونحوهم فادعوا أن هناك أولياء، وأن أولئك الأولياء قد ارتقوا رتبة ارتفعوا بها عن رتبة الأنبياء ورتبة الرسل، وأصبحوا مقربين عند الله، وأصبحوا يأخذون من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي ينزل على الأنبياء، ويقول قائلهم: مقام نبوته برزخ فوق الرسول ودون الولي. فجعل الولي هو الأعلى، وجعل دونه النبي، وجعل الرسول أنزل الرسل، مقام نبوته برزخ فوق الرسول ودون الولي. فهذا غلو منهم، حيث جعل الولي أرفع من النبي وأرفع من الرسول. ولا شك أن الولي هو الذي يتولى الله تعالى، يقول تعالى: من يتولى الله ورسوله فإن حزب الله هم الغالبون. فمن كان الله تعالى وليه ومن تولى الله تعالى ونصر دين الله فهو من حزب الله وهو من الغالبين، ومن كان مؤمنا فهو من أولياء الله. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت. وقد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة مطبوعة منتشرة اسمها الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فرق فيها بين من يدعي الولاية وليس من أهلها، وبين من يكون من أولياء الشيطان ويدعي أنه من أولياء الرحمن. وذلك لأن كثيرا من أولئك الذين يزعم الصوفية أنهم أولياء هم في الحقيقة شياطين أو أولياء للشياطين، وذلك لأنهم يتظاهرون اللوام بأمور الله بريء منها، فيفعلون المنكرات ويفعلون الفواحش ويأكلون الحرام، ويدعون أنهم قد أبيح لهم ذلك، ويدعون أنهم قد سقطت عنهم التكاليف وقد رفعت عنهم الأوامر والنواهي، وقد أبيح لهم أن يفعلوا ما يشاءون. فلا ينصر عليهم في زعم الذين يقدسونهم ويعظمونهم. يحكي لنا بعض الإخوان عن موجودين في بعض البلاد العربية أنهم يأتيهم الإنسان الذي أصيبت امرأته مثلا بحبال أو بجنون أو نحو ذلك فيتركها تبيت عنده عند هذا الولي ويقول إنه وليا ليس بمخوف عليها منه ولكن ينقلون عن كثير من النساء أن هذا الولي يحلم بها وأنه يفعل مع الفاحشة الكبرى وهو مع ذلك ولي كما يقولون فلماذا؟ لأنهم في نظر العوام قد رفعت عنهم التكاليف وقد أبيح لهم أن يفعلوا ما يريدون هذا لا ينكر عليهم إذا زنى أحدهم أو أخذ المال بغير حقه أو انتهب أو قتل أو ترك الصلاة أو فعل الفواحش والمنكرات أو ما أشبه ذلك لا ينكر عليهم يدعون أنهم قد وصلوا إلى حظيرة القدس وأنهم قد بلغوا الرتبة العالية وقد سقطت عنهم التكاليف والأوامر هذه صفات الولي عندهم ذكر لبعض المشايخ أن هذا السيد البدوي الذي يعبد ويعظم في مصر قبره من أشهر القبور ما عرف عنه أنه دخل المسجد مرة والناس في صلاة الجمعة فزال فيه قائما الناس ينظرون وخرج ولم يصلي فتبعوه وقالوا هذا مجذوب هذا قلبه عند ربه وبعد ذلك صار يظهر لهم مثل هذه الأمور وصار يعظم عندهم إلى أن مات فغلوا فيه واعتقدوا فيه الشيء العظيم الذي لو قرأ الأحد ما سيرته التي كتبت عنه لرأى فضائحه وفجائع تحزن كل ذي قلب سليم وكم وكم من أمثال هؤلاء الذين إذا وصل أحدهم إلى تلك الرتبة زعموا أنه مباح له أن يفعل ما يشاء حتى ولو مشى عريانا ولو سلب ولو قتل ونحو ذلك من القصيدة الباقية للأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني التي يقول فيها كقوم عورات في ذرى مصر ما ترى على عورة منهم هناك ثيابهم يعدونهم في مصرهم من خيارهم دراءهم وفيما يرون مجاب يذكر أن في زمنه قوم عورات في مصر يمشون عورات ويمشون بدون ثياب أهل ذلك الزمان يقدسونهم ويتمسحون بهم ويتبركون بهم ويدعون أنهم مجابة دعوتهم لأنهم قد وصلوا إلى الله إذن أنهم يأخذون من اللوح المحفوظ ليسوا بحاجة إلى أن يرجعوا إلى القرآن ولا إلى السنة عجبا لهؤلاء كيف اعتقدوا هذه العقيدة هل هناك رتبة أفضل من رتبة الرسل رسل الله وأنبياءه الذين بلغوا شرائعه والذين أنزل عليهم الوحي هم صفوة الله تعالى محلقه هل سقطت عنهم التكاليف نبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل وهو أفضلهم أليس كان يقوم الليل حتى توطرت قدماه لماذا لم تسقط عنه التكاليف التي سقطت عن هؤلاء الأولياء

وترجيح أحدهما على الآخر، وأن التحقيق أن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى، وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق. فالمسألة فاسدة في نفسها، فإن التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الإيمان لا بفقر ولا غنى. ولهذا والله أعلم قال عمر رضي الله عنه: الغنى والفقر مطيتان لا أبالي أيهما ركب، والفقر والغنى ابتلاء من الله تعالى لعبده، كما قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فإن استوى الفقير الصابر والغني الشاكر في التقوى استويا في الدرجة، وإن فضل أحدهما فيها فهو الأفضل عند الله. فإن الفقر والغنى لا يوزنان، وإنما يوزن الصبر والشكر. ومنهم من أحال المسألة من وجه آخر، وهو أن الإيمان نصف صبر ونصف شكر، فكل منهما لا بد له من صبر وشكر، وإنما أخذ الناس فرعا من الصبر وفرعا من الشكر، وأخذوا في الترجيح فجردوا غنيا منفقا متصدقا باذلا ماله في وجوه القرب شاكرا لله عليه، وفقيرا متفرغا لطاعة الله ولأوراد العبادات صابرا على فقره. وحينئذ يقال إن أكملهما أطوعهما وأتبعهما، فإن تساويا تساوت درجتهما والله أعلم. ولو صح التجريد لصح أن يقال: أيما أفضل معافى شاكر، أو مريض صابر، ومطاع شاكر، أو مهان صابر، وآمن شاكر، أو خائف صابر، ونحو ذلك. أرنا أن تفاضل الناس بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا بحسب ولا بنسب ولا بأصل الآباء والأجداد ولا بالرسل ولا بالأموال ولا بالمناصب، إنما تفاضلهم عند الله تعالى بالأعمال الصالحة. فالله تعالى يقول في هذه الآية: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بعدما ذكر القبائل والشعوب، في قوله تعالى: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، أن كل بني آدم تفرعوا من ذكر وأنثى، لكن جعلهم الله شعوبا وقبائل لمصلحة، وهي: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لا لتفاخروا، لتعارفوا فقط، ليعرف أن هذا فلان من قبيلة فلان من القبيلة الفلانية. وبعدما ذكر أن الحكمة في ذلك هي التعارف، ذكر أن هذا الفخر لا يجوز، وإنما الفخر بالتقوى، فقال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد وردت أدلة في النهي عن الافتخار بالأسلاف، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا، إننا هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجهل الذي يزهده الخراب أنفه، إنما هو مؤمن شقي أو فاجر شقي. الناس كلهم بنو آدم، وآدم من تراب. وفي حديث آخر: إن الله أذهب عنكم عبدية الجاهلية وفخرها بالآباء، فجعل الفخر بالتقوى، وجعل الإنسان إنما يكرم وإنما يرتفع منصبه منزلته عند الله تعالى إذا حقق التقوى. ذلك يقول بعضهم ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والسقم، وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن هاك أو هجم. فإذا الفخر إنما هو بطاعة الله وبالتقرب إليه، وتمايز الناس وتفاوتهم إنما يتفاوتون بحسب الإيمان وبحسب آثار الإيمان، فأفضلهم أكملهم إيمانا وأكملهم أعمالا وأكملهم وأحسنهم أقوالا وأحوالا، وأبعدهم عن الآثام وأبعدهم عن أنواع الإجرام. هذا هو أكملهم عند الله وأكرمهم وأرقاهم منزلة. فأما منصب وجاه ومالا وحسب ونسب وفوى مسكنا ومالا ولدا، فكل ذلك لا يغني عن صاحبه، كما ذكر الله بقوله ما أغنى عن الكافر ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، هلك عني سلاطيني وحشبي ونسبي وحسبي وقبيلتي وأسرتي وأنصاري وأعواني تخلوا عني. فإذا ما على الإنسان إلا أن يحقق الإيمان ويحقق التقوى ليصبح بذلك أشرف الناس وأشرفهم، والفخر والشرف إنما هو عند الله، ولا يضمه لو كان ضعيفا مهينا لا يوبه له ولا ينظر إليه، يدفع بالأبواب ولا يقدم في المجالس ولا يحترم ولا يكرم، لا يضره إذا كان عند الله عزيزا، إذا كان عند الله كريما، إذا كان عند الله شريفا، فلا يضره كونه عند الناس وضيعا. تكلم الشارح كما سمعنا على ما اشتهر في كتب الأدب، وهي مسألة التفضيل بين الصابر والشاكر. الصبر يكون مع الفقر، والشكر يكون مع الغنى. وقد تكلم فيهما العلماء، فتكلم فيهما ابن القيم رحمه الله وأطال في ذلك كتابه الذي اسمه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، وهو كتاب عظيم، كتاب مفيد نوصي باقتنائه وبقراءته. تكلم فيه على الصبر وعلى أنواع الصبر وعلى الشكر وعلى فوائده، وأطال في ذلك، وأطال أيضا على هذه المسألة، وهي مسألة التفاضل بين الغني الشاكر والفقير الصابر. الفقير هو الذي ضيق عنه الدنيا ولم يؤت منها إلا قوتا قدر ما يسد رمقه، وأن الغني هو الذي فتحت عليه الدنيا وأوتي من أنواع زهرتها. فالفقير صبر واحتسب وزهد وقنع لما آتاه ربه، والغني شكر وأعطى حقوق هذا المال وصرفه في وجوه البر وأنفقه في الخيرات وفي المسرات، وأعطى المستضعفين وصرفه في الجهاد في سبيل الله ونفع به المحتاجين ونحوهم. فأيهم أفضل؟ ذلك الفقير الذي اقتصر على نفسه وصبر واحتسب، أو هذا الغني الذي أنفق في وجوه الخير؟ اختلف العلماء في ذلك. فإذا نظرنا في الأدلة التي يستدل بها من حيث النقل الآيات والأحاديث، وجدناها كلها تفضل الفقير وتحث على التقلل من طلب الدنيا وتحث على الزهد فيها وتضرب لها الأمثال. وقد أورد من ذلك ابن القيم جملة كثيرة، مع أنه ذكر أنه استغفر واقتصر على البعض ولم يستوفها، وإلا لو استوفها لزادت على ما ذكره أضعافا كثيرة. وأما الأدلة العقلية فإنها تفضل الشاكر، الشاكر الذي رزقه الله مالا. معلوم أن المال لا يحصل إلا بتسبب وبتعب وبكنح وبكد وبطلب، وأن هذا الطلب يحتاج إلى وقت وزمان. فلأجل ذلك الفقير متفرغ للعبادة منقطع لها، وأما الغني فلا بد أن يكون له أوقات يقضيها في طلب المال، ويقضيها في تنميته وفي تصريفه وفي حساباته ونحو ذلك، فيكون جل وقته أو أكثره فيما يتعلق بأمور حياته الدنيا، ويكون وقته الذي يقضيه العبادة أقل بأضعاف من الوقت الذي يقضيه الفقراء في طلب في العبادات ونحوها. فلأجل ذلك مال بعضهم إلى تفضيل الفقير. وسمعنا هذا القول الذي يختاره الشارع، وهو أن يقال أفضلهما أتقاهما، أفضلهما أكثرهما تقوى، أكثرهما عبادة، أكثرهما أعمالا صالحة. فإذا وفق الله الغني وأكثر من الصالحات وصارت لا تلهيهم أموالهم ولا أولادهم عن ذكر الله، فإنهم يفضلون غيرهم، كما وصفهم الله بقوله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فإذا لابد أن يكون لهم تجارة ولهم بيع ولهم تنمية أموالا، ولكن إذا جاء وقت العبادة فحلوا عن الدنيا وعن متاعها كلها وأقبلوا على العبادة. إذا جاءت أوقات المنافسات والخيرات سارعوا إليها. فإذا هؤلاء قد جمعوا بين الأمرين، جمعوا بين أنهم كانوا أهل تقوى وأهل إيمان وأهل أعمال صالحة وحسنات وخيرات كثيرة، وبين أن لهم أعمالا متعبية بحيث أنهم وصلوا الأرحام وأنهم أنفقوا في سبيل الله وجحدوا الغزاة مثلا وأقاموا المشروعات الخيرية ونشروا العلم وبنوا بيوت الله وأقاموا فيها الأماكن التي يتعلم فيها ويقرأ، فكانوا بذلك نافعين لأنفسهم ونافعين لغيرهم، فكانوا بذلك أفضل. ومما يدل على ذلك ما ورد في الصحيح أن فقراء المهاجرين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور يعني أهل الأموال، يصلون كما نصلي ويصومون كما يصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. ماذا قال لهم النبي عليه السلام؟ تذكرون الحديث أرشدهم إلى الذكر، قال لهم: ألا أمن لكم على عمل إلا فعلتموه سبقتم من قبلكم ولم يدركم من بعدكم إلا من عمل مثلكم. أرشدهم أن يقولوا: سبحان الله الحمد لله والله أكبر بعد كل صلاة 33. فذهبوا وقالوها. ثم إن الأغنياء نقل إليهم ذلك ففعلوا، فقالوا: يا قال الفقراء يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما قلنا فقالوا مثلنا. فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فربط الأغنياء الذين ما شغلهم مالهم عن عبادتهم ولا عن أذكارهم ولا عن أعمالهم. وبكل حال فالشكر والصبر كلاهما من الأعمال القلبية ويرى آثارها على الأعمال البدنية. والأعمال الصالحة زيادة على ذلك، يعني التقوى والإيمان والصلاة وكثرة الخيرات وكثرة الحسنات ناتجة مما في القلب. وأما الشكر والصبر فهما من الصفات الظاهرة التي يمكن أن يختم بتساويهما. وسمعنا أيضا أن يقال ما قيل في الشاكر والصابر يقال في أمثالهما، فيقال مثلا المبتلى والمعافى كذلك، إنسان مبتلي ولكنه احتسب، وآخر عوفي ولكنه شكر، فهما سواء. وكذلك مثلا إنسان أعطي فشكر ربه وآخر منع فحمد ربه. نذكر أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين أن تكون له جبال مكة ذهبا وبين أن يجوع يوما ويشبع يوما، فاختار أن يجوع يوما ويشبع يوما، وقال إذا بعت تضرعت إليك وذكرتك وإذا شبعت حمدتك وشكرتك. فجعل الله ذلك مرتبة أفضل من أن تكون له الدنيا. وقد ذكر الله تعالى أنه أعطى من قبله من الأنبياء من الدنيا ومع ذلك لم ينقصهم من مرتبتهم عنده، كما أعطى سليمان لقوله سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، إلى قوله هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. لكن رتبة نبينا صلى الله عليه وسلم وصبره على ما أوتي وتقلله ودعاؤه بقوله اللهم جارب صلاة محمد كفافا أفضل من رتبة سليمان، مع أن سليمان شاكرا لربه كما حكى الله عنه أنه قال لما أوتي بعرش بلقيس قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، من شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم.